هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، فهذا مقرر فقه السيرة في المستوى الثاني في خطة قسم الدعوة والاحتساب. هذا المقرر يهدف إلى الوقوف على الفوائد والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المستوى الثاني لهذا المقرر يشمل الفترة من استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته عليه الصلاة والسلام، مرورا بعدة وقائع وأحداث في هذه الفترة وهذه المرحلة. المغازي هي أبرز محاور هذا المقرر، وستكون طريقتنا إن شاء الله في عرض هذا المقرر متضمنة لعرض مختصر للحادثة من السيرة، ثم ذكر الفوائد والعبر من هذه الحادثة. ومرجعنا الأساس هو زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، ومراجع أخرى كالسيرة النبوية في ضوء المصادر لمهدي رزق الله، وجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن المقرر يحتوي على استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بناء المسجد وأهميته في المجتمع الإسلامي، ثم المؤاخاة وأثرها في وحدة الأمة، ثم المعاهدة مع اليهود ودلالاتها، ثم الدروس المستفادة من سوء تعامل اليهود مع المسلمين، ثم الدروس الدعوية في غزوة بدر، ثم الدروس الدعوية في غزوة أحد، ثم الدروس والعبر في قصتي الرجيع وبئر معونة، ثم الدلالات في غزوة ذات الرقاع، ثم الدلالات في خبر الإفك، ثم الدلالات في غزوة الأحزاب، ثم غزوة بني النضير، ثم صلح الحديبية، ثم غزوة خيبر، ثم أيضا الدلالات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء، ثم غزوة الفتح، فغزوة حنين، فغزوة تبوك، ثم العبر في قصة مسجد الضرار، ثم أيضا العبر والفوائد والدروس في قصة وفد ثقيف، ثم حجة الوداع، ثم آخر فقرات المقرر ما يتعلق بمرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. هذه المحاور أيضا نؤكد على أنها لا تشتمل جميع السيرة، لأن فقه السيرة لو أردنا أن نأخذ محورا أو محورين من هذه المحاور لا أطلنا فيها كثيرا، ولذلك قد يتفاوت أيضا العرض لهذه المحاور بحسب دلالاتها وما فيها من دروس وعبر، وهذا هو أيضا ما يجده القارئ عندما يقرأ في مثل زاد المعاد. سيجد أن الإمام القيم رحمه الله وقف طويلا عند بعض الأحداث ومر على بعضها مرورا سريعا. المحور الأول من محاور المقرر هو استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، حيث جاء في زاد المعاد أنه بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وقصده المدينة، وكانوا يخرجون أي الأنصار كل يوم إلى الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم، فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة، يعني حصن من حصونها لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فبادره الأنصار رضي الله عنهم وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير، وكبر المسلمون فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدومه، وخرجوا للقائه وحيوه بتحية النبوة، وأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه. فسار عليه الصلاة والسلام حتى نزل بقبى على كلثوم بن الهدم، فقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قبى. ثم وهذا المسجد هو أول مسجد أسس بعد النبوة، فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله إلى المدينة، فكان كلما مر بقوم قالوا له: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني ناقته عليه الصلاة والسلام. ثم لم تزل ناقته سائرة به، لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويقول: دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسالت قليلا، ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق الله له، فإنه أحب عليه الصلاة والسلام أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب رضي الله عنه، وأيوب الأنصاري، بادر إلى رحله، فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. نأخذ هنا مجمل الفوائد. مع ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة وأبا رافع، يعني بدأ ببناء المسجد، ثم بعث زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، وبعث معهما بعيرين ليقدما بأهله عليه الصلاة والسلام. مجمل الفوائد من هذا المقطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في عدة أمور، منها محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك في خروجهم اليوم انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحبته فرض عين على كل مسلم، ولا يجد العبد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الصحيح أيضا في صحيح مسلم: لا يؤمن أحدكم أو لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. أيضا في هذا المقطع استقبال أهل الفضل والاحتفاء بهم كما فعل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد والعبر من هذا المقطع الفرح بالخير وحصول النعم، وجاء في المسند أن الحبشة لعبت بحرابها فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام. أيضا التكبير عند حصول ما يسر المؤمن، كما كبر الصحابة رضي الله عنهم عندما أسلم عمر فرحا بإسلامه. أيضا من الفوائد توقير الكبار، ويظهر ذلك من توقير النبي صلى الله عليه وسلم لكلثوم بن هدم، وفي السنن أيضا جاء أنه: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. أيضا في هذا المقطع حسن اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يدعونه للنزول، فكان يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وعندما أخذ رحله أبو أيوب رضي الله عنه قال: المرء مع رحله. وفي هذا من حسن الاعتذار ما فيه، وأدب عظيم مما أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا المقطع العناية بالمسجد وتعظيم الصلاة، ويظهر ذلك في تأسيس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. أيضا فيه فضيلة لأبي أيوب رضي الله عنه. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا المقطع تنافس الأنصار على إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أن أخذ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأخذ بزمام راحلته وولي شأنها. أيضا فيه إكرام المرء لأخواله، حيث كان يحب أن ينزل على أخواله، فكان توفيق الله له أن بركة الناقة في مكان أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا المقطع العناية بالأهل، حيث عني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله بعد مقدمه المدينة وتهيئته لمكان إقامتهم، فبعث زيدا وأبا رافع كما تقدم ليقدموا بهم. في هذا المقطع أيضا علم اليهود القطعي برسول الله صلى الله عليه وسلم وترقبهم لقدومه، فإن الذي أخبر الصحابة رضي الله عنهم بمقدمه هو ذلك اليهودي الذي رآه من فوق حصن من حصونهم، ولا شك أنهم كانوا ينتظرونه وكانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج كما جاء في الكتاب والسير في الكتاب الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيضا في هذا المقطع استحباب البياض من اللباس وحسن الهيئة عند القدوم، وهذا يظهر من قول الراوي مبيضين وأصحاب، يعني قدموا مبيضين يعني لابسين الثياب البيض. هذا ما يتعلق بهذا الجزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني هو بناء المسجد وأهميته في المجتمع الإسلامي. فتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بركة الناقة شرع في بناء المسجد، وكان هذا المكان مكانا لغلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد بن زرارة، فساومهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المربد الذي كان لهما، فقال بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبتاعه منهما بعشرة دنانير. وكان هذا المربد جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه من قبل أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ساوى ما فيه من النخل والشجر، وكانت فيه قبور للمشركين فنبشت وصفت، قطعت الشجر وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة، ثم بني باللبن، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل مع الصحابة رضي الله عنهم اللبن والحجارة بنفسه، ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا أيضا الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون وهم ينقلون اللبن والحجارة، ويقول بعضهم في رجزه لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وعندما سقف قيل له قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نسقفه يعني المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام لا عريش كعريش موسى، وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه وسقفها بالجريد، وكان إذ ذاك قد بنى بعائشة وكانت زوجته سودة بنت سمعة لها أيضا بيت آخر. هذا المقطع فيه جملة من الفوائد أيضا، منها أهمية المساجد وفضلها، وأهمية صلاة الجماعة ووجوبها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة بدأ بمسجد قباء فبناه، ثم عندما جاء إلى المدينة بنى مسجده اعتناء بهذه الفريضة والشعيرة التي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين. أيضا فيه وظيفة المسجد في الإسلام، فالمسجد له مكانة وهو محل إقامة الصلوات واعتكاف المصلين، وأيضا تعاون المصلين على فعل الخير وعلى ترك الشر. في أيضا هذا المقطع إكرام اليتامى والإحسان إليهم، وهذا ظاهر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابتاع من اليتيمين وأعطاهما ثمنا جزيلا لهذا المربد الذي اشتراه منهما. أيضا فيه حب الصغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلهم للدين، حيث رغب هذان اليتيمان بأن يتبرعا بهذه الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أحسن إليهما بثمنه. فيها أيضا التعاون وبذل النفس في خدمة الدين، ويظهر ذلك من تعاون الصحابة رضي الله عنهم وهم يعملون في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها أيضا هذا المقطع فيه التواضع في العمل، وفيها أيضا ملاطفة الناس أثناء العمل، فيها أيضا القدوة في المبادرة إلى العمل، وفيه التواضع أيضا في البناء للمسجد، ويستنبط ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم عريش كعريش موسى، وأن هذا من سنن المرسلين. فيها أيضا هذا المقطع فيه أن الرجز من أسباب الاستمتاع بالعمل، يعني كانوا يستمتعون بالعمل وهم يرتجزون بهذه الأبيات المتقدمة. العنصر الثالث من عناصر هذه المحاضرة هو المؤاخاة وأثرها في وحدة الأمة، ولعلنا نأتي عليها فيما تبقى من وقت، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار بعد مقدمه المدينة، وكانوا كما يقول ابن القيم رحمه الله 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما نزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الوفوة. وهذه المؤاخاة يعني من محاسن هذا الدين، ومما يعني جاء في السيرة في هذا الوقت، كان المهاجرون قد تركوا ديارهم أموالهم ووفدوا على إخوانهم من الأنصار، فكانت هذه المؤاخاة من محاسن هذا الدين، وكانت بين المهاجرين والأنصار وليست بين المهاجرين والمهاجرين كما يعني قد يوجد في بعض كتب السير الصحيح، كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من المحققين أن الثابت أن المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار، وكانت حاجة المهاجرين إلى المواساة والتعاون ظاهرة بلا شك. هذه المؤاخاة التي تحدث أو جاء ذكرها في القرآن الكريم بمثل قول الله جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيعني ظهر في هذه المؤاخاة ضروب من الأخلاق العظيمة التي كانت من الأنصار رضي الله عنهم ومن المهاجرين على حد سواء، فالأخلاق هنا ظهرت، وكان في هذه المؤاخاة من الفوائد والعبر العظيمة ما لا يمكن حصره. فهي إذن أولا من محاسن هذا الدين المؤاخاة، إنما المؤمنون إخوة، في الآية الأخرى فأصلحوا بين أخويكم، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الأخوة هنا إذن من محاسن هذا الدين. فيه أيضا في هذا المقطع من السيرة فضيلة الأنصار رضي الله عنهم بما كان منهم من الإيثار والبذل، فالصور كثيرة التي بذل فيها هؤلاء الأنصار أموالهم ودورهم وأمتعتهم، بل وأزواجهم، يعني عندما كان من حال بعض الصحابة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف نموذجا كان في البذل والعطاء العظيم. نأخذ أيضا أن أغراض المؤاخاة كانت كثيرة، منها المواساة، أن يواسي هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم هؤلاء المهاجرين الذين جاءوا تاركين لديارهم مهاجرين إلى الله ورسوله. أيضا منها التعارف، كان من أغراض المؤاخاة أن يتعارف الأنصار والمهاجرين، يقترب بعضهم من بعض ويتعرف بعضهم على بعض. وأيضا من أغراضها التآلف، أن يألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، أن المقاصد الكثيرة ربما تتلخص في هذه الثلاث: المواساة والتعارف والتآلف. في هذا المقطع أيضا يتبين لنا عظيم أخلاق المهاجرين والأنصار. أيضا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الصحبة والأخوة، ومن بعدهم لهم الأخوة دون الصحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فالصحابة رضي الله عنهم لهم مزية الأخوة والصحبة، ومن بعدهم لهم مزية الأخوة دون الصحبة. أيضا في هذا المقطع من السيرة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا التآخي يعني كان من أسباب قوة هذا المجتمع المسلم، وهو بلا شك كان من الأمور التي جاء الشرع بالحث عليها، أن يتآسى الناس وأن عند الشدائد وأن يبذل بعضهم لبعض وأن يعطي بعضهم بعض وأن يكون المرء في حاجة أخيه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أيضا في موقف عبد الرحمن بن عوف من أخيه سعد بن الربيع رضي الله عنه نموذجا واضحا على عفة المهاجرين رضي الله عنهم واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه، حيث عرض عليه سعد بن الربيع أن يناصفه أهله وماله، فماذا كان جواب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. هذه مجمل الفوائد المأخوذة من هذه العناصر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أننا لا نستطيع أن نحصر كل الفوائد، ولكننا نأتي على طائفة منها، ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.